الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف وفقه الله تعالى: قواعد في البدعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا باب من الأبواب العقدية المهمة ضمنه الشيخ في كتابه أصول الفقه، وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن هناك مسائل أصولية تتعلق بمسائل اعتقادية، فإذا كان الإنسان لا يأخذ هذه القواعد الأصولية المتعلقة بشيء من مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة وعلى الحق المتفق مع الكتاب والسنة، فإنه ربما يبني عليها بعض الجزئيات العقدية على غير مذهب أهل السنة والجماعة، فيقع حينئذ في الضلال العقدي. ولذلك كثير من أهل البدع يبنون عقائدهم الفاسدة على قواعد أصولية فاسدة، وقد ذكرت جملا من الأمثلة الكثيرة في كتاب الليسمة تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. إذن إذا أراد طالب العلم أن يطلب أصول الفقه فيجب عليه أن يطلبها على منهج من؟ على منهج أهل السنة والجماعة، أو على يد أحد عارف بمذهب أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن هناك قواعد ومسائل طرقها الأصوليون على خلاف المنهج الصحيح، وقرروا فيها على ما وقرروا فيها من القواعد ما لا دليل عليه، بل فضلا عن مخالفته ومعارضته للأدلة الصحيحة، مثل قاعدة أخبار الأحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد. هذه قاعدة أصولية، ولكن بنوا عليها مسائل عقدية باطلة. ومثل قولهم الأمر لا صيغة له، هذه قاعدة أشعرية، مع أنك تجدها في كتب الأصول. فإذا أراد الإنسان أن يطلب أصول الفقه فليحذر كل الحذر من تلك المسائل الأصولية التي تنبني عليها عقائد وقد قررت على خلاف المنهج الحق، على خلاف المنهج الحق. وهذا من جملة الصعوبات التي تمر على طلاب العلم إذا جاءوا يدرسون أصول الفقه، وهي أن هناك مسائل أصولية قررها كثير من أساطين علماء الأصول على خلاف المذهب الصحيح. قوله رحمه الله: البدعة. هنا جمل من المقدمات الخفيفة في مسألة البدعة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها قبل أن نبدأ في شرح تفاصيل كلام الشيخ. المقدمة الأولى: عرف البدعة لغة واصطلاحا. أما البدعة لغة فهي مأخوذة من البدع بإسكان الدال. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الباء والدال والعين أصل صحيح، وهو مأخوذ من الاختراع. فإذا البدعة في اللغة هي الأمر المخترع على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما ومنشئهما ومخترعهما على غير مثال سابق. ومنه قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول يبعثه الله عز وجل برسالته إلى البشرية. وأما البدعة في الاصطلاح فقد اختلفت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيانها وتعريفها. وعندنا تعريف قد صدر من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى غيره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن المعلوم أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فإذا نقول في تعريف البدعة هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين، فمن أحدث في الدين حدثا ليس من الدين فإنه جاء ببدعة. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها محدثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بأنها الأمر المحدث، بأنها الأمر المحدث. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان شيء من حقائق البدعة أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إذا قيل لك ما البدعة فقل هي أن هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في أمر الدين. وهناك تعريفات لا بأس أن نطرقها، ذكرها أهل العلم رحمهم الله. من ذلك تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى للبدعة كما في كتابه العظيم الطيب الاعتصام، قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد. تعريف طويل. قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بسلوكها ماذا؟ المبالغة في التعبد. فإذا وصفها بأنها طريقة مخترعة، ونحن استبدلنا لفظ مخترعة باللفظ النبوي وهو محدثة. وكلما كان التعبير عن شيء من المعاني الشرعية متفقا مع لفظ النصوص كلما كان أولى. وأما ابن تيمية رحمه الله فقد عرف البدعة بقوله: هي ما لم يشرعه الله ورسوله. وما أجمل هذا التعريف أيضا، تعريف مقتضب ومختصر ومحيط بحدود البدعة، فهو تعريف جامع مانع. فكل من تعبد بعبادة ليس عليها أمر الله ورسوله ولا شرع الله ورسوله فإنه قد جاء ببدعة. ولابن تيمية رحمه الله تعريف آخر للبدعة، وهي قوله: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة من الاعتقادات والعبادات، ما خالفت الكتاب والسنة من الاعتقادات والعبادات. هذا مختصر ما قرره أهل العلم في تعريف البدعة، وأسلمها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. المقدمة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن الابتداع ينقسم إلى قسمين: ابتداع في أمر الدنيا وابتداع في أمر الدين. هناك مخترعات ومحدثات تتعلق بشيء من أمور الدنيا، وهناك محدثات ومخترعات وبدع تتعلق بأمر الدين. فما الأصل في المحدثات في أمر الدنيا؟ الجواب: الأصل في الإحداث في أمر الدنيا الحل والإباحة إلا بدليل. ويدخل في ذلك المحدثات والمخترعات العسكرية الحربية والمكتشفات مثل الطائرات وغيرها. والدين لا يمنع الإحداث في أمر الدنيا مطلقا في حدود الضوابط الشرعية. فمن وصف الدين بأنه دين متزمت ضيق لا يدعو إلى التقدم والتطور فهو المتزمت وهو الضيق، وإلا فالدين يدعو إلى المخترعات وإلى المكتشفات وإلى التنافس في أمور الدنيا وأن نتقدم وأن نتطور ونتحضر، ولكن ليس على وجه الإطلاق من غير قيود ولا ضوابط. ف فكل ما أحدثه الناس في أمر الدنيا فإنه على أصل الحل والإباحة، ويعبر عن ذلك قاعدة الأصل في العادات الحل. فإن قلت ومن أين أخذت جواز الإحداث في أمور الدنيا، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإحداث الممنوع بأمر الدين، فقال من أحدث في أمرنا أي في ديننا، فدل ذلك وأفاد على أن الإحداث في أمر الدنيا لا حرج فيه، ولا يزال المسلمون ولله الحمد والمنة يتطورون ويتقدمون ويحدثون أنواع من المراكب والملابس والمباني، وكل ذلك جار على أصل الحل والإباحة. القسم الثاني الابتداع في الدين. فإن قلت وما الأصل في الابتداع في الدين، فأقول الأصل فيه المنع، لأن الدين كامل قد أكمله الله عز وجل، فلا يحتاج إلى أمر مبتدع محدث منشأ من عند أنفسنا. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر محدث في الدين بأنه رد، ولذلك فالمتقرر عندنا أن كل إحداث في الدين فهو رد. فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل بدعة في الدين فإنها ضلالة، فقال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذه كلية مطلقة عامة لا يشذ منها أي شيء من المحدثات في أمر الدين. وقد عاب الله عز وجل على الذين يطيعون من يشرع في الدين، قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي أمر ينسب للدين فشرط قبوله أن يأذن الله به. وأي إذن من الله، الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ الإذن الشرعي، المقصود به وجود الدليل الشرعي الدال على جواز التعبد لله عز وجل بهذا القول أو بهذا الاعتقاد أو بهذا الفعل. فأفاد هذا أن كل تعبد لم يأذن الله به فإنه يوصف بأنه بدعة، وأنه محدثة منكرة، وأنه استدراك على الله ورسوله. ولو لم يكن في البدعة إلا أن المبتدع مستدرك على الله ورسوله في تشريعه فإن هذا كاف في زجر الإنسان عن القول بشيء من المحدثات والبدع في الدين. ولذلك أول ما تقوله للمبتدع تقول أهذا شيء يقرب إلى الله أو لا؟ الذي تفعله الآن أشيء يقرب إلى الله أم لا؟ فطبعا سيقول لك نعم. فتقول أأنت أحرص على التقرب لله من رسول الله وصحابته أم أنهم أحرصوا منك؟ طبعا سيجيبك بقوله بل الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص منا وصحابته أحرص منا على التقرب لله. فتقول له إذن هم لم يتقربوا بما أنت تتقرب به الآن، فأنت بين دوائر أحلاهما مر، إما أن تقول إن هذه قربة يحبها الله وشرعها ولكن كتمها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا بها، وهذه فيها نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم للخيانة في أمانة التبليغ وسوء ظن فيه. وإما أن تقول بأن الله عز وجل يحب أن يتقرب له بذلك ولكن إيش يا جماعة لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال ذلك فتقول إن الله لو كان يحب أن يتعبد له بذلك لبينه وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا المبتدع مستدرك على الله، خذوها قاعدة، كل من ابتدع في الدين بدعة فهو مستدرك على الله في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فكأن هذا المبتدع يقول إن دينك يا الله لم يكمل بعد لأنه بقي فيه بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا هي من الدين ومن الطاعات والقرب وأنت لم تخبرنا بها، أو أخبرتنا بها وكتمها نبيك، أو أهمل وفرط في بلاغ الأمة لهذه العبادة. إذن المبتدع يتنقل بين ظلمات بعضها فوق بعض. المسألة أو المقدمة التي بعدها: اعلم رحمك الله أن البدعة تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، نأخذها واحدة واحدة ونبين ما تحتها من الكلام. التقسيم الأول: تقسيم البدعة باعتبار بابها، وقد قدمنا لك أن البدعة قد تكون في باب من أبواب الدنيا تارة، وقد تكون في باب من أبواب الدين تارة، وبينا لك الأصل في البدعة في كلا البابين. القسم الثاني أو التقسيم الثاني: تقسيم البدعة باعتبار ذاتها، فقد قسمها العلماء إلى بدعة أصلية وإلى بدعة إضافية. انتبهوا لهذا الكلام لأن مهم ويحل عندكم إشكالات كثيرة. قسم العلماء البدعة إلى قسمين: إلى بدعة إضافية وإلى بدعة حقيقية أو إلى بدعة أصلية. سواء عبرت عنها بقولك أصلية أو حقيقية كله تعبير صحيح. فإن قيل لك: وما البدعة الأصلية؟ الجواب: هي أن يحدث الإنسان عبادة ليس على أصلها أمر الشرع، كالذين يتعبدون لله عز وجل بضرب الدفوف والطبول. هل هناك عبادة فيها طبول وآلات موسيقية؟ إذن هذا إحداث شيء جديد ليس له أصل. أو كالذين يتعبدون بمعاشرة الغلمان الحسان، هل لهذا أصل في الشرع؟ الجواب لا. أو الذين يتعبدون لله بمعاشرة ذوات السموم من الأفاعي والحيات والعقارب، يطلبون الكرامة، هل لهذا أصل في الشرع؟ الجواب لا. كل هذا مما لا أصل له في الشرع. فإذا جاءك الإنسان ببدعة لا أصل لها في الشرع فيسميها العلماء بدعة حقيقية أصلية. هذا أخس وأردأ أنواع الابتداع، أخس وأردأ أنواع الابتداع على الإطلاق. فهو لم يكتفي أن يحدث في عبادة لها أصل، وإنما جاءك بشيء يتعبد به لا أصل له أصل، لا أصل له في الشرع. واضح هذا ولا لا؟ أما البدعة الإضافية فهي أن يحدث في وصف العبادة لا في أصلها. ما معنى قولنا في أصل في وصف العبادة؟ يعني إما أن يحدث صفة للعبادة لا دليل عليها، أو أن يحدث سببا للعبادة لا دليل عليه، أو أن يحدث زمانا للعبادة لا دليل عليه، أو أن يحدث مكانا للعبادة لا دليل عليه، أو أن يحدث مقدارا للعبادة لا دليل عليه. خمس إحداثات: إحداث في الصفة، أو إحداث في السبب، أو إحداث في الزمان، أو إحداث في المكان، أو إحداث في العدد والمقدار. فأصل العبادة مشروع، ولكن يقحم فيها هذه الأشياء المحدثة، فتلك العبادة فتلك البدعة ليست بدعة أصلية بل هي بدعة إضافية، أي أن تلك العبادة أصلها مشروع ولكنها اكتسبت وصف البدعة بما أضيف إليها من تلك المحدثات، فهي بدعة إضافية. واضح عبد الرحمن؟ فهي اكتسبت كونها بدعة بسبب ما أضيف لها من هذه المحدثات. مثال ذلك قراءة الفاتحة عند افتتاح الخطوبة، فأصل قراءة الفاتحة مشروع، والفاتحة أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحت بها الصحابة المصاحف، افتتح النبي الشارع بها الصلاة. فإذا الافتتاح بالفاتحة أمر مشروع، انتبه، لكن ليس هناك دليل يدل على مشروعية افتتاح الخطوبة بالفاتحة. فإذا هل الفاتحة كلها بكل متعلقاتها بدعة؟ الجواب لا، وإنما هذا الذي أضيف لها وهو ذلك القيد الزماني، وهو اعتقادهم مشروعية قراءتها في هذا الزمان المخصوص، هو الذي صار محدثة وبدعة. فإذا صارت البدع إما أن يحدث أصلها ووصفها، فهذه يسميها العلماء البدعة الأصلية الحقيقية، وإما أن لا يقع الإحداث في أصلها فأصلها مشروع، لكن يقع الإحداث في جزئياتها المتعلقة بها، فيكون الحكم بالبدعة عليها باعتبار ما أضيف لها من الأوصاف الدخيلة التي لا دليل عليها. ولو سألتكم وقلت أيهما أخطر في الدين، البدعة الأولى أم الثانية؟ الجواب كلاهما خطر، ولكن البدعة الأولى أخطر، لأن الإحداث حصل في ماذا؟ في جزئين، في أصلها وفي أوصافها، مع أن كلاهما خطيرة وكلاهما محرم كما سيأتي. لكن لو سألتكم وقلت أيهما أخطر باعتبار قبول العامة لها؟ الثاني، لأن العامة يرفضون الإحداث في أصل الدين، لكن لو جئتهم ودغدغت مشاعرهم بأدلة تدل على مشروعية أصل العبادة، ثم أنت أضفت إضافات بدعية إلى هذه العبادة، فلربما تقبلها النفوس وتحبها وتهواها وتطرب لها، متغافلة عن تلك المضافات المحدثة. وصاحب هذه البدعة أخبث من صاحب البدعة الأولى. لما؟ لأنه يجري على طريقة التزيين النفاقي، فهو يزين ويزخرف بدعته بتلك الأدلة التي تدل على مشروعية أصل العبادة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ إذن صارت البدعة تنقسم إلى قسمين. إذا علم هذا فننتقل إلى مقدمة أخرى، إلى مسألة أخرى وهي خطيرة أيضا داخلة تحت هذه المسألة، وهي أن عندنا قاعدتين شرعيتين أصوليتين، إذا أتقنتهما يا طالب العلم وأجدت التفريع عليهما فسوف تستطيع أن ترد على صاحب البدعة الأصلية وصاحب البدعة الإضافية. قاعدتان احفظوهما يا طلبة العلم، لا يقف في وجهك إن شاء الله أي مبتدئ. القاعدة الأولى، إذا جاءك صاحب البدعة الأصلية التي لا دليل على بدعته فتصك وجهه بقاعدة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وأنت الآن تعتقد أن بدعتك هذه نوع قربة وطاعة ومشروعة، فلا بد أن تأتينا بالدليل الدال على مشروعية هذه هذا الأمر الذي تريد أن نفعله معك. احفظوا هذه القاعدة، واضحة، كررناها، نحن ندندن حولها كثيرا. هذا بسيط رده، هذا رده بسيط، لكن علة الوريد الثاني هذا، وهي أغلب البدع الموجودة في العالم الإسلامي والعربي. لو أنك قلبت طرفك في أكثر البدع الموجودة لوجدتها بدعا إضافية لا أصلية. ولكن عندنا قاعدة مفيدة جدا وأصل من أصول الفقه، يتقول هذه القاعدة: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، يعني لا حق لك أيها المبتدع أن تستدل على مشروعية وصفك المحدث الذي أضفته إلى العبادة بمشروعية أصل العبادة، فإن دليل الأصل للأصل، ويبقى وصفك الزائد شيئا ويبقى وصفك الزائد شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص، ولا حق لك أن تستدل عليه بدليل الأصل، لأن دليل الأصل للأصل، وتشريع الشيء بأصله لا يستلزم تشريعه بوصفه. يقول الناظم عفى الله عنا وعنه: شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، أيا من يفهم. احفظ هذه القاعدة، وحتى تتضح أضرب لك جملا من الفروع. الذكر الجماعي الذي انتشر في أصقاع البلاد الإسلامية إلا ما ندر، هذا من أي البدعتين؟ من البدعة الأصلية ولا الإضافية؟ إذن حضر مباشرة الرد بماذا؟ بتلك القاعدة الأخرى، لأنك سوف تقول: هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. فسيجيبك مباشرة بقوله: انتبه، أولم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أولم تسمع إلى قول الله عز وجل في بيان أصناف الناجين من أصحاب الجنة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أولم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويبدأ يسرد عليك الأدلة من الكتاب والسنة التي تقرر ماذا؟ أصل فضيلة الذكر، تلبيسا وزخرفة لقبول تلك الأوصاف التي أدخلها على الذكر. فحينئذ تقول له: أما أصل الذكر فلا أناقشك فيه، فأنا لا أناقشك في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنا لا أناقشك فيها ولا في مشروعيتها ولا في بيان فضلها، أنا أتفق معك تماما وأبصم بأصابعي العشرة على أن أصل الذكر لا كلام لنا فيه. وإنكاري عليك ليس على أصل الذكر يا خبيث، طبعا يا خبيث لا تقولونها، أنا يولع بس من باب بين وبينكم، يعني نعيدها مرة أخرى لأنها تبرد شيئا في قلبي على هؤلاء، لأنهم يريدون التلبيس وإضلال المسلمين، لكن ما يقفون عن طلبة العلم المتمرسين على تلك القواعد الأصولية بإذن الله. فتقول له: أما الأدلة التي ذكرتها فإنني أتفق معك تماما في الإيمان بها، وليس هي محط إنكاري، إنما إنكاري هي تلك الصفة التي أدخلتها على الذكر، فأنا لا أطالبك بالدليل الدال على أصل ما تفعل، وإنما أطالبك بالدليل الدال على الوصف الذي تفعل عليه الأصل. فالإنكار منصب على الوصف وليس على الأصل، فأين الدليل الدال على الترنم عند التسبيح؟ أنا أطلب دليل على الترنم ليس على التسبيح. أين الدليل الدال على ضرب الدفوف عند التسبيح وذكر الله؟ أنا أطلب دليلا على الضرب بالدفوف ليس على أصل التسبيح. أين الدليل على مشروعية قول هذه الأذكار جماعة بصوت واحد ابتداء وانتهاء؟ أنا أطلب دليلا على قولها بصوت واحد لا على ما تقولونه من التسبيح والتكبير والتهليل، لأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. إذا قلت هذا والله لا يستطيع أن يأتي بدليل، لأن ما عنده دليل، ما عنده دليل أبدا. فهمتم المسألة؟ مثال آخر: لا جرم أننا نقرر أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المبتدعة المحدثة في الإسلام، فإذا أنكرت عليهم مباشرة يفجؤونك بماذا؟ بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم يأتون بدليل الأصل ليسوغوا لأنفسهم فعل الوصف المحدث، فيسرد عليك الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره وتقديم محبته على الولد والوالد والأهل والناس أجمعين والنفس. وهل نحن ننكر هذه الأدلة؟ الجواب لا. فتقول له: انتبه، لابد أن تفرق بين أصل العبادة ووصفها. أنا أتفق معك تماما على ما ذكرته هو أن محبة رسول الله هي أصل من أصول الدين، ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن به صلى الله عليه وسلم، بل وقدم محبته على كل محبة. وليس هذا هو محط إنكاري عليك، ولكن محط إنكاري عليك هو تعبيرك عن هذه المحبة بهذا الوصف المخصوص. فأنا أريد دليلا يدل على جواز التعبير عن محبته بالاحتفال بمولده. أعطني دليلا، لا تأتي لي بالأدلة التي تفرض حبه. أنا معك، حبه فرض، فإن صار عقله عقل سخلة ولم يفهم فاضرب له مثالا حتى يفهم، وهي أنك مثلا تأخذ شيئا وتهزه في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لك لماذا تهز هذا الشيء، فتقول لهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أعبر عن محبته بماذا؟ بالهز، يعني بهز هذا الكتاب كما أهزه الآن في يدي. ماذا سيقولون لك؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا هو الذي أريد أن أوصله لكم، وهي أنه من أين لكم بهذا؟ فالله عز وجل جعل علامة محبته اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فليس لكل أحد أن يعبر عن محبة رسول الله كيفما اتفق وكيفما اشتهى، ولكن التعبير عن محبته أمر توقيفي، لأن هذا التعبير شرع، والشرع مبناه على ماذا؟ على التوقيف، لا يستطيع حينئذ أن يرد عليك. لماذا؟ لأن أغلب من يقع في تلك البدع الإضافية إنما مبدأ وقوعهم هو إيش؟ عدم التفريق بين أصل العبادة وصفه. وإني لأعتب على بعض طلبة العلم الذين يبدأونهم في المناقشة بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هو يعلم أنه لم يفعله، لكنه يجوز لنفسه فعله بدليل الأصل، فإذا لابد أن تبطل المستند أولا ثم بعد ذلك تقول لم يفعله رسول الله، حتى يقع كلامك موقع ماذا؟ موقع القبول. أذكر أنني كنت في منطقة من المناطق المجاورة لنا، فشكى لي إمام المسجد عن بعض الجماعة أنه إذا رفع من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد والشكر، ويقول عجزنا نقنع، بل بدأ مع كثرة الإنكار عليه يعاندنا ويرفع صوته في هذه اللفظة، لأنهم طرقوا الإنكار عليه من باب تعنتي شوي. فقلت خلاص المعلومة وصلت، فسلمت عليه بعد الصلاة، بعد أن سمعتها منه وتأكدت سلمت عليه بعد الصلاة، فقلت له أنا سمعتك تقول لفظة أسأل الله أن يتقبلها منك، لأنها مبنية على شكر الله، وشكر الله عز وجل واجب، وأسرد له الأدلة من الكتاب والسنة التي حضرتني ذاك الوقت على وجوب شكر العبد لربه، على وجوب شكر العبد لربه. لكن إذن هي لفظة صحيحة، لكن صحتها في ذاتها هل تسوغ لك أن تقولها بعد الرفع من الركوع؟ هل يقال بعد الركوع كل لفظة صحيحة؟ لكن لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها السلف الصالح، فكيف جئت بمشروعية قولها في هذا الموضع المخصوص مع أن من هو أعظم مني ومنك شكرا لله لم يقلها؟ صار عنده شيء من الانكشاف قليلا، لكن العناد يغلبه، واستقرأت ذلك في عينه، فقلت طيب أضرب لك مثال، ما رأيك في رجل رفع بعد الركوع وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ قال ما يصح، أعوذ بالله يا رجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كل هذا ما يصح. قال بس ما قالها الرسول. قلت بس هذا هو الذي أريد أن أوصله إليك. فإذا لا حجة لأحد أن يحتج بصحة الكلمة فيضعها كيفما شاء، صح ولا لا يا جماعة؟ لا بد مع صحة الكلمة شرعا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا قولها في هذا الزمان المخصوص أو في هذا الموضع المخصوص. وقل لهذا في مؤذن ناقشته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان دائما. أما الصلاة عليه على النبي عليه الصلاة والسلام سرا بعد الأذان فهذه مشروعة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن ما الدليل على قولها قبل الأذان والاستمرار على هذا القول والمداومة عليه؟ مباشرة جاءني بما يدل على مشروعية أصل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ هذا الرجل إنما أراد الخير، لم يرد الشر ولم يرد أن يحدث في دين الله أبدا، إنما دفعه إلى ذلك كما قاله الإمام الشاطبي في تعريف البدعة: يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد. هو يريد أن يعبد الله وأن يبالغ في التعبد، لكن المشكلة عند ما هي؟ أنه أخطأ في الوصف، ظن أن تلك الأدلة الدالة على فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوغة له أن يتعبد لله بقولها على وجه الديمومة والاستمرار في كل جزئية من جزئيات العبادة. فلما فرق له بين هذا وهذا وفهم اتضحت له الصورة. إن لم يفهم فسننتقل إلى ماذا؟ إلى ضرب المثال بالمثال، وهي: ما رأيك لو أنك قرأت قول الله عز وجل قل هو الله أحد قبل الأذان؟ إيت له بمثال هو لا يرضاه مع أنه أصل شرعي، حتى تبين له أن حجته هو نفسه لا يقول بها في كل لفظ شرعي. ما أدري إخوان تفهميني. فمثل هاتين القاعدتين تسد عنا أبواب المبتدعة كلها. فإن جاءك المبتدعة ببدعة أصلية حقيقية لا دليل عليها على أصلها فتصكه مباشرة بقولك الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وإن جاءك الثاني وهو أخبث ببدعة إضافية فبدأ يقول لك أدلة تثبت أصل العبادة، فحينئذ تصكه بقاعدة إن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. أفهمتم هذا؟ طيب، ومن جملة تقسيمات البدعة أيضا تقسيمها باعتبار الفعل والترك، فقد قسمها العلماء بهذا الاعتبار إلى قسمين: إلى بدعة فعلية وإلى بدعة تركية. يعني أن من البدع ما يكون مبناه على فعل، ومن البدع ما يكون مبناه على ترك. فبعض البدع يخرج في صورة قول أو فعل، وبعض البدع يخرج في صورة ترك، يترك هذا الشيء فيكون تركه بدعة. فالبدعة لا يلزم منها أن تكون فعلا أو قولا، أحيانا ترك القول والفعل تعبدا لله يدخل صاحبه في البدعة. مثاله: لو أن الإنسان تعبد لله عز وجل، انتبه، لو أن الإنسان تعبد لله عز وجل بترك أكل اللحم، قال أنا لا آكل اللحم، تعبدا لله عز وجل وتقربا إلى الله، ليس من باب صحته ولا من باب حفظ أو منع الطبيب له، لا، هو يتركه تعبدا لله بهذا الترك، ما حكم تركه؟ بدعة. إذن البدع قد يكون منها ترك أيضا. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس من قول الثلاثة الذين قالوا من باب المبالغة في التعبد: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، والآخر قال أنا لا أنام الليل أبدا، والثالث قال أنا أصوم الدهر فلا أفطر أبدا، وفي رواية وأنا لا آكل اللحم. هذه لا تجوز، محدثات في الدين، ولذلك أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقر الشباب عليها، فهي بدع تركية. فالبدع قد تكون تارة فعلا وقد تكون تارة تركا. ما رأيكم في رجل تعبد لله بلبس السروال في الإحرام حتى يستر عورته؟ ها؟ طيب، بدعة فعلية. ما رأيكم في رجل ترك صلاة الجماعة مع المسلمين خوفا من الرياء، بدعة تركية. فإذا البدع منها ما يكون فعلا تارة، ومنها ما يكون تركا تارة. ومن تقسيمات البدعة أيضا تقسيمها باعتبار أحكامها، تقسيمها باعتبار حكمها. فقد قسم العلماء البدعة إلى قسمين، إلى بدعة مفسقة وإلى بدعة مكفرة. قسموها إلى بدعة توجب لصاحبها الفسق إذا وقع فيها، وإلى بدعة توجب لصاحبها الكفر والخروج من الملة إذا وقع فيها. فإذا صارت البدع باعتبار أحكامها مفسقة تارة ومكفرة تارة أخرى. مثل على البدعة المكفرة نقول كبدعة الرافضة، فالبدع التي وقع فيها الرافضة في أغلبها بدع مكفرة، كبدعة الذبح للقبور والطواف حول القبور والاستغاثة بالأموات من دون الله عز وجل وسب أصحاب النبي والتعبد لله بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله باتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، كل هذه يفعلونها تقربا وتعبدا لله، وهي من البدع التي تخرجهم من ملة الإسلام بالكلية. مثل وكذلك كبدعة النصيرية وبدعة وبدع الإسماعيلية وبدعة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي. يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم حكموا على الجهمية بأنها فرقة كافرة. لما؟ لأن بدعتها التي وقعت فيها من البدع المكفرة، والبدع المكفرة كثيرة صورها. فإن قلت مثل على بدعة مفسقة كنقول كبدعة بعض الأذكار التي تقال قبل الصلاة أو قبل الأذان أو بعده مما لا دليل عليه، وكبدعة الأذكار الجماعية، وكبدعة بعض الصلوات المخترعة كصلاة الرغائب وصلاة القضاء العمري والصلاة الألفية، وكبدعة بعض صيام الأيام التي لا دليل على أفضلية الصيام بها فيها، كبدعة الترغيب في صوم أول يوم من العام، أين الدليل على هذا؟ لا دليل عليه. وكبدعة صوم رجب، فكل حديث في الترغيب في صوم رجب فإنه لا يصح. فهذه بدع ولكن لا توجب لصاحبها الخروج من الملة، وإنما توجب لصاحبها الوقوع في الفسق، فيكون من جملة الفساق المليين. ومن التقسيم نقول عندنا مسألة جديدة أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب. لو سألك سائل وقال: أيهما أحب إلى إبليس، البدعة أم المعصية، وما الفرق بينهما؟ لو سألنا سائل وقال: أيهما أحب إلى إبليس، أن يقع الإنسان في شيء من المعاصي أو يقع الإنسان في شيء من البدع، وما الفرق بينهما؟ نقول: اعلم أن البدعة عند الشيطان أحب من المعصية، ولذلك الشيطان يحرص على إيقاعك في عدة شباك ومصائد. مصيدة الشرك الأكبر إن قدر عليها، فإن لم يقدر فلا أقل من أن يوقعك في مصيدة الشرك الأصغر. والقاعدة عند الشيطان هنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، هذه متأصلة في الشيطان. فإن لم يستطع أن يوقعك في الأمر الذي يوجب لك الخروج من الملة فلا أقل من أن يوقعك في البدعة، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يوقعك في الكبائر المعاصي، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يوقعك في صغائر الذنوب، فإن لم يستطع فلا أقل من أن ينقلك من العمل الفاضل المتعدي نفعه إلى العمل المفضول القاصر نفعه. معك معك. فإذا البدعة عند الشيطان أحب من المعصية. فإن قلت وما الفرق بينهما؟ فأقول اعلم أن البدعة والمعصية كلاهما يتفقان في كونهما مخالفة شرعية. كذا ولا يا أبو حمد؟ وش اللي نعم؟ هذه يتفقان فيها، أن البدعة والمعصية كلاهما يتفقان في أن كل منهما معصية وكل منهما مخالفة شرعية، لكن المخالفة في البدعة أوقع وأعظم إثما من المخالفة في المعصية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن، انتبه، لأن المعصية يقدم الإنسان عليها وهو عالم أنه يعصي ربه وعالم بأنه مرتكب للحرام، لكن شهوة نفسه قد تغلبه وتغلب رجائه في المغفرة وأن الله غفور رحيم، يصير مرجئ من المرجئة، يصير يغلب ذلك ويقول هاي بتوب بعدين، لكن هو في قرارة نفسه يعلم أنه واقع في المحرم والمعصية. ولكن المبتدع مشكلته ماذا؟ هو أنه يقدم على هذه البدعة وهو في قرارة نفسه يرى أنه متعبد ومتقرب لله عز وجل بهذا الأمر، يرى أنه متعبد لله ومتقرب له عز وجل بهذا الأمر. ولذلك أغلب، ولذلك التائبون من المعاصي أكثر من التائبين من أهل البدع، أليس كذلك؟ لما؟ لأن تقرر قبح المعصية في قلب العاصي كفيل بأن يتركها متى ما غلب شهوته وهوى نفسه، لكن البدعة لم يتقرر قبحها في قلب صاحبها، بل لم يتقرر في قلب صاحبها إلا ماذا؟ إلا حسنها وجمالها وروعتها وبهاؤها ومحبة الله لها وأنها طريق يوصل إلى الله. فإذا لا بد أن تجتث من قلبه هذا أولا، ثم تأمره بعد ذلك ثم هو بنفسه سيتوب منها. فإذا الدعاة إلى الدعاة إلى ترك البدع يواجهون مشاكل أعظم مما يواجهه الدعاة إلى ترك الذنوب والمعاصي. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك كثير من أهل الذنوب يتوبون من أجل قصة تأثروا بها، ربما مثلا يرتكب ذنب الزنا ثم تأتي له بقصة إنسان وقع في الزنا في بعض البلاد الغربية ثم قبض الله روحه وهو لا يزال مزاولا لهذه المعصية، فيجتمع تأثير القصة على وجود القبح في قلبه ثم تتحقق التوبة بإذن الله. لكن هذا المبتدع ايش تقول به؟ هذا ايش تقول به؟ هذه مشكلته. فلا بد أن تجتث من قلبه أولا قبح هذه البدعة، ثم بعد ذلك تدعوه إلى التوبة منها. ولذلك صارت المعصية عند إبليس، عفوا، صارت البدعة عند إبليس أحب إلى إبليس من المعصية. كم بقى على الأذان؟ طيب، نقرأ في هذه الدقائق الثلاث القاعدة الأولى من قواعد هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة. قرب هذا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يدل على عدم جواز إحداث شيء من العبادات إلا بدليل، وأما غير العبادات فلا يمنع منه إلا بدليل. لا يمنع منه إلا بدليل. أي شيء؟ الأمور الدينية ولا الدنيوية؟ الدنيوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا ما أدري اللي ما شروا كتاب بعد بالمدة ولم يشتروا كتاب، ما أدري هو موجود في المكتبات؟ هو موجود، لأن التعليق على أوراق خارجية ومذكرات تضيع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تصرفات العبادات من الأقوال والأفعال نوعان. تصرفات عندك إيش؟ تصرفات العبادات من الأقوال والأفعال. أيوة. نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعبادات يحتاجون إليها في دنياهم. عليك تراجعها، كانها تصرفات العباد. العبادات موجودة عندكم، العبادات كلها نسخة واحدة، يراجعها الشيخ. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر. وقد شرحنا قاعدة الأصل في العبادات العفو في أول هذا الكتاب. فلا يحظر منه إلا ما حظره الله تعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد رحمه الله وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، انتهى. هذه القاعدة مشتملة على قاعدتين: قاعدة في باب العادات وقاعدة في باب العبادات. والمقصود بالعادات أي أعراف الناس وسلومهم وما تعودوه فيما بينهم، والمقصود بالعبادات هي ما يقرب العبد إلى ربه عز وجل. فإذا عندنا بابان لكل باب منهما قاعدة خاصة. أما القاعدة في باب العادات فإن الأصل فيها الحل والإباحة والعفو، فالأصل أن يترك الناس على أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم وسلومهم، لا يجوز لأحد أن يحارب عادة من العادات إلا وعلى هذا، إلا أن يمنع الناس من عادة من العادات إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فيترك كل قوم وأهل بلاد على عاداتهم إلا تلك العادات التي ثبت الدليل بحرمتها فنمنعها بخصوصها، ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. يعني مثلا نحن من عاداتنا أن نلبس الشماغ، فلا حق لأحد أن يقول: أين الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية لبس الشماغ؟ وكذلك من عادات الناس في بنائهم، لقد كان العادات السابقة يبنون من الطين، لكن الآن لو بنى الإنسان من الطين لاعتبر في هذا الزمان مخالفا للعادة الجارية، بل يبنون الناس من البلك. فإذا الأصل أن يترك الناس على عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم وأعرافهم، لكن متى ما ثبتت مخالفة شيء من تلك العادات للشرع فالواجب تركه. مثال ذلك من أعراف بعض أهل البادية التحاكم للقيم والعريف عندهم أو كبيرهم، حتى ويقبلون حكمه حتى ولو كان مخالفا للشرع، فيجعلون حكم العريف عليهم أعظم من حكم الله ورسوله. هذه العادة مخالفة للشرع، لأن الحكم لله. وبعض العادات جرت، مثلا بعض العادات جرت بإطلاق الرصاص في الزواجات، وقد حصل منها إتلاف النفوس وإزهاق الأرواح، فضلا عن كونها مخالفة لنظام ولي الأمر. نقول هذه العادة يجب تركها لما فيها ويحيط بها من الخطر العظيم، ولأنها مخالفة لما أمر به ولي الأمر. وكذلك من عادات بعض القبائل أن ابن العم يسلم على قريبته التي ليست في محرم له أو تكشف عنه أو يخلو بها، هذه كلها من العادات إذا وجدت فإنه لا يحكم عليها بهذا الأصل، بل نقول إنها محرمة. لماذا صارت محرمة؟ لثبوت الدليل بها، وإلا فلو لم يأتي دليل بتحريمها لقلنا بأن الأصل فيها الحل والإباحة. ولذلك يقول الله عز وجل في بيان هذا الأصل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فجميع ما اعتاده الناس من أمور الزينة، سواء الزينة المأكولة أو المشروبة أو الزينة المعلقة أو الزينة المركوبة أو الزينة المفروشة، كل ذلك الأصل فيه الحلال، فالله لم ينكر على من أحل وإنما أنكر على من حرم، فلما أنكر على من حرم دل ذلك على أن الأصل فيها الحل والإباحة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى قوم عندهم عادات وتقاليد، فترك القوم على عاداتهم وتقاليدهم، وإنما صحح بعض المفاهيم وبعض العقائد أو بعض العادات التي التي تخالف الشرع، وإلا فتركهم على ما هم عليه ما هم عليه. فلا ينبغي للداعية أن يتزمت ولا أن يضيق على الناس ما أحل الله لهم في باب العادات. فإذا باب العادات مبني على الانفتاح إلا إذا أغلقه الشرع. لكن هذا ليس الكلام فيه، الكلام في الباب الآخر وهو باب العبادات، وهو باب العبادات. ولذلك يقول العلماء إن الإنسان له علاقتان، علاقة مع غيره وعلاقة مع ربه. أما الأصل في علاقاتك مع غيرك فالأصل فيها الحل والإباحة، تتركون أنت وغيرك تتعامل مع غيرك على حسب العادات والتقاليد والسلوم والأعراف التي اعتدتموها، ما في مشكلة. لكن في علاقتك مع الله مبني الأمر فيه على التوقيف، فلا يجوز لك أن تتعبد أو تتقرب إلى الله عز وجل بأي شيء من أنواع الطاعات والقرب والعبادات إلا بعد أن يأذن لك سبحانه بذلك، وإلا فكما قال أبو العباس، وإلا فندخل في قول الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن ما لم يأذن به الله. فلا يجوز لنا أن نحرم شيئا من العادات إلا بدليل، ولا يجوز لنا أن نمنع ولا يجوز لنا أن نجيز شيئا من العبادات إلا بدليل. فعندنا بابان، باب واسع وهو باب العادات، وباب ضيق وهو باب العبادات. لماذا صار باب التعبد مبني على التوقيف؟ الجواب: لأن التعبد مبني على ما يرضي الله، أليس كذلك؟ فأنت إنما تتعبد بالشيء الذي يرضي الله عنك. ورضى الله أمر غيبي أم أمر محسوس؟ أمر غيبي. فلما كان رضا الله أمر غيبي صارت العبادة أمرا غيبيا، لأنها بنيت على أمر غيبي، والأمر إذا بني على غيبي فهو غيبي. من اللي فهم؟ من الذي فهم؟ أنا دار أنكم فاهمين بس أبي أتأكد. إيش تقول؟ لماذا قلنا في أنها توقيفية؟ طلب مرضات الله ماشي، ورضى الله أمر غيبي. فلما كانت العبادة مبنية على الرضا والرضا أمر غيبي صارت العبادة مبنية على التوقيف، لأننا قد نفعل أشياء لا ترضي الله عز وجل وقد نفوت أشياء ترضيه، فصار مبنى العبادة إثباتا ونفيا مبني على التوقيف، لأنه هو الأعلم بما يرضيه وما لا يرضيه. وهذه قاعدة في العبادة عظيمة، انتبه، وإن كانت خارجة عن، لكنها عبادة سلوكية، قاعدة سلوكية. نحن نعبد الله لنرضيه لا ليعطينا، إن أعطاك بعد ذلك فهذا فضل وخير على خير. لأن من الناس من يعبد الله يطلب حاجة، فإذا لم توجد له حاجته ترك العبادة، ترك العبادة. فنحن نعبد الله لنرضيه لا ليعطينا، فإن أعطانا بعد ذلك مع الرضا فهو نور على نور. شاهد، هذا هو الذي جعل العلماء يقولون بأن العبادة مبنية على التوقيف، لأنك تأتي لمن يحدث في العبادة وتقول له لما أحدثت في هذه العبادة؟ قال لأرضي الله. نقول طيب، وبعد فعلك لها هل علمت أن الله رضي؟ قال لا. طيب لماذا لم تعلم بأنه رضي؟ قال لأنه أمر غيبي، رضاه أمر غيبي. طيب إذا كان رضاه أمر غيبي فلماذا تتخبط في طلب هذا الأمر الغيبي؟ لماذا تتخبط في طلب هذا الأمر الغيبي؟ فصار طلب هذا الأمر الغيبي مبنيا على ماذا؟ على التوقيف، مع وجود الأدلة الدالة على ذلك كقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والأدلة الدالة على تحريم الإحداث في الدين كثيرة. وعلى ذلك فروع. الفرع الأول: ما حكم مسح العنق في الوضوء؟ أو يجوز أن يتعبد لله عز وجل في الوضوء بمسح العنق؟ الجواب: إن مسح العنق في الوضوء من البدع والمحدثات، لأن من يفعله يزعم أنه عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الوضوء كان يمسح عنقه، فلو كان مشروعا ومأذونا بفعله شرعا لبينه لأمته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومنها: ما رأيكم فيما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء من الأفعال التي يزعمون الأجور العظيمة عند الله في من فعلها، من ضرب رؤوسهم وأبدانهم بالسلاسل والسكاكين والسيوف، ومن سيل الدماء على جباههم وجنوبهم وظهورهم ثيابهم، ويزعمون أنه كلما زاد خروج الدم وسيلانه عليك يغفر لك، وهذا الجسد تحرم عليه النار، هذا الجسد الذي تلوث بهذه الدماء أو تغطى بهذه الدماء تحرم عليه النار، ولذلك يتفانون في إخراج الدم وتوزيعه على الجسد. هل ما يفعله هؤلاء طاعة وقربة وعبادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أفعالا ليس عليها دليل من الشرع، وباب العبادات مبني على التوقيف. ومنها: ما رأيكم في صلاة ركعتين بعد السعي؟ الجواب: فيه خلاف، والقول الحق أنه من البدع المنكرة المحدثة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ولم يصلي ركعتين، إذن الصلاة ركعتين واعتقاد فضيلتهما بخصوصهما بعد الفراغ من السعي في هذا الزمان المخصوص، هذا من جملة البدع المنكرة. فإن جاءنا قائل يستدل علينا بمشروعيتهما بالأدلة الدالة على فضيلة الصلاة، فنأتيه بقاعدة إن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومنها: ما حكم قراءة الفاتحة عند سماع أسماء الأموات؟ فإن من الناس من إذا سمع باسم ميت قال الفتح على روحه. ايش رأيكم؟ من يرد؟ الجواب: هذا ليس من السنة ولا هذا ليس من الشرع في صدر ولا ورد. لماذا؟ لأن من يفعله يزعم أنه يتعبد لله عز وجل بهذا الفعل، والأصل في العبادات التوقيف، وليس هناك دليل يدل على مشروعية قراءتها عند سماع أسماء الأموات. وقد كانت أسماء الأموات تطرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب هو وأصحابه أن ينفعوا أمواتهم بأي شيء، ومع ذلك كان يطرق سمعه اسم خديجة ويا حب أزواجه إليه، واسم عمه حمزة وهو أحب أعمامه إليه، وابن عمه جعفر بن أبي طالب، ويطرق أسماعه أصحابه الذين ماتوا في بدر والذين ماتوا في أحد وفي الغزوات، ومع ذلك لم يثبت عنه مرة واحدة أنه قال اقرأوا الفاتحة على روح هذا الميت. فلو كان هذا مما ينفع عند الله أو مما يرضي الله أو مما ينتفع به الميت لشرعه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز. فإن قال لنا قائل: يا جماعة هذه قراءة قرآن، يا جماعة هذه قراءة قرآن، فنقول له: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. أنتم معي في هذا ولا لا؟ وللعبد الضعيف رسالة اسمها تطهير المجتمع من قذارة البدع، تطهير المجتمع من قذارة البدع، ذكرت فيه جملا كثيرة غير نصر الشرع بقمع البدعة، هذه رسالة ثانية. فالشاهد أنني ذكرت في هذه الرسالة جملا كثيرة تربو على الألف بدعة، تربو على الألف بدعة، كلها مما لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد، بعضها بدع إضافية وبعضها بدع أصلية. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلني وإياكم من المخلصين في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجه الكريم، لا حظ فيه للمخلوقين ولا رياء فيه ولا سمعة، فإن بركة العلم أن تتلقاه حال كونك مخلصا وأن تلقيه حال كونك مخلصا، حينئذ يعمل العلم عمله، يعمل العلم عمله. لذلك كثير من الناس يطلب العلم ولا يجد ولا يوجد آثار هذا العلم عليه إلى الآن، لا بالعمل ولا بالدعوة ولا بالسمت ولا بالهدي. سبب ذلك ماذا؟ أنه طلبه لغير الله. فالله الله بالإخلاص يا طلبة العلم، نوصي أنفسنا وإخواننا دائما به ونذكر أنفسنا به، لأنه متى ما خرج القلب عن الإخلاص في هذا الخاصة في طلب العلم خاصة، فالعقوبة أمامك، إن أول الناس يقضى عليهم القيامة كذا وكذا وكذا. يليتنا نترك بدون ثواب ولا عقاب، لكن المشكلة لا ثواب وعليك العقوبة. فالله الله بالإخلاص دائما وأبدا، تذكروا هذا دائما. اسأل نفسك لماذا أتعلم، لماذا أعلم، حاسب نفسك، اجلس مع نفسك 10 دقائق حاسبها على تعليمك وتعلمك وحفظك للمتون ودعوتك للناس، كل ذلك لا بد ألا يغفل عنه طالب العلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.